أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. فأما بحسب الموارد فيمكن أن يقال بعدم استقلاله بكفاية البتاعة التنمية إلا فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب وترك الحرام واستقلال وجود بالإحجاج فيما في مزيد الاهتمام كما في الخروج والإتمام قد وسائر حقوق الناس مما لا يلزم من الاحتياج فيها الرزق. الكلام في نتيجة الانسداد على فرض تسليمها، هل النتيجة هي حجية ذن مطلقة أو حجية ذن في بعض المواقف؟ يذكر المسلم ثلاث أقسام. القسم الأول حجية ذن من حيث الأسباب، القسم الثاني من حيث المورد أو الموارد، الثالث من حيث المرتبة، وعلى الحكومة على فرض حكم العقد بحجية الذنب فلا إهمال في نتيجة الانسداد. ليس النتيجة مهملة، غاية الأمر النتيجة تختلف بحسب الأفراد والموارد والمراتب. بحسب الأسباب تكون النتيجة كليا، بمعنى أن كل ذنب ومطلق ذنب حجة من أي سبب كان، سواء حصل من الخبر العادل أو من خبر الثقة أو من الإجماع أو من الشهرة، لأن المناط في حكم العقل هو خطة ترجيح المرجوح الوهم على الظن، فالذن يتقدم على الوهم من أي سبب كان. النتيجة معينة من حيث السبب والكلية، بمعنى أن كل ذنب حجة، هذا بحسب الأسباب كما أشار إليه المسنف بقوله وأما بحسب الأسباب فلا تفاوت بنزله فيها أي في الأسباب، النتيجة كلية معينة. وأما بحسب الموارد فالنتيجة وإن كانت معينة ليست مهملة، إلا أنها ليست كلية بل تكون جزئية، بمعنى أن العقل يحكم بحجية الذنب في الموارد التي لم يهتم الشارع بالأحكام الشرعية في تلك الموارد كالطهارة والصلاة والصوم، ولكن في الموارد التي اهتم الشارع فيها كموارد الدماء والأعراض والأموال فليست الذنب حجة، مقتضى القاعدة وجوب الاحتياط لا حجية مطلق الذنب، يجب الاحتياط، يجب الترك ما في حك الأعراض أو في سفك الدماء أو في سلب الأموال، ففي هذه الموارد يجب الاحتياط لا العمل بالذنب. فالعمل بالذنب نتيجة الانتداب إنما هي جزئية، يعني في بعض الموارد دون البعض. وكذلك بحسب المراتب، بحسب المراتب تكون نتيجة معينة جزئية، بمعنى أن في مرتبة الأول الحجة هو الذنب الاثنان، إذا كفى هذا القسم من الذنب بمعظم الأحكام فهو، وإلا فنتعدي منه إلى الذنب الحاسم من خبر الثقة مثلا. فالنتيجة أيضا جزئية معينة، ليس النتيجة كلية، وهي كلية مطلق الذنب ولو كان من الشرطة. هذا تمام الكلام على تقدير الحكومة. وأما بحسب الموارد فيمكن أن يقال بعدم استقلال العقل بكفاية الإتاءة الذنية، إلا فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب وترك الحرام كالطهارة والصوم والصلاة، واستقلال العقل بوجوب الاحتياط فيما فيه مزيد الاهتمام كما في الفروج والدماء، بل وسائل حقوق الناس كالأموال مثلا، مما لا يلزم من الاحتياط فيها العصر. في هذه الموارد لا بد من الاحتياط ما دام لم يستلزم العصر. نعم إذا استلزم العصر يرفع اليد عن الاحتياط بمقدار عدم لزوم العصر، بهذا المقدار. وأما بحسب المرتبة فكذلك، النتيجة جزئية كما ذكرنا، لا يستقل إلا بلزوم التنزل إلى مرتبة الاطمئنان من الذنب لعدم التكليف، إلا على تقدير عدم كفاية في هذه المرتبة في دفع محظور العقلي، بدفع محظور العسر. إذا عمل بهذه المرتبة وترك العمل بالذنب بغير هذه المرتبة ووجب الاحتياط بغير هذه المرتبة يلزم العسر والحرج، فلا بد من تعديها من هذه المرتبة إلى غيره حتى يدفع العسر والحرج لأجل قلة الموارد. هذا تمام الكلام على تقديم تمامية مقدمات الانتداب من باب الحكومة. وأما على تقدير الكشف فلو قيل بكون النتيجة هو نفس الطريق الواصل بنفسه فلا إهمال فيها أيضا بحسب الأخبار. وأما على تقدير الكشف بمعنى أن حكم العقل بعد تمامية مقدمات الانتداب يكشف عن جعل الشارع الذن حجة، يكشف عن حكم الشارع هذا معنى الكشف. على تقدير الكشف فهنا احتمالات في التاريخ الذي جعله الشارع حجة، يذكر المصنف احتمالات. الاحتمال الأول هو حجية التاريخ الوازن بنفسه، وصل هذا الطريق بنفسه إلى المكلف، جعل الشارع تاريخا معينا حجة وهذا الطريق وصل إلى المكلف بنفسه. الاحتمال الثاني حجية الطريق الواصل إلى المكلف بطريقه، هذا هو القسم الثاني الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث يكشف حكم العقل على الكشف عن حجية طريق لم يصل إلى المكلف لا بنفسه ولا بطريقه، هذا هو القسم الثالث. والنتيجة من حيث الإهمال والتعيين تختلف حسب هذه الاحتمالات. والفرق بين هذه الاحتمالات ما هو المقصود من الطريق بنفسه وما هو المقصود من الطريق الواصل بطريقه وما هو المقصود من الطريق الذي لم يسل لا بنفسه ولا بطريقه. المقصود من الطريق الواصل بنفسه هو الظن الذي يثبت اعتباره بنفس الانسداد الجاري في الأحكام الشرعية. هذا هو الطريق الواصل بنفسه بعد إجراء المقدمات الانسداد وبعد تماميتها يحكم العقل بحجية الذن، وبهذا الحكم من العقل يكشف حجية ذلك الذن من دون حاجة إلى دليل آخر إلى مقدمة أخرى. هذا الظن يسمى الطريق الواصل بنفسه. الواصل بالطريقين أن اعتبار الظن والطريق الذي يكشف عن حكم العقل بحجية الذن لا يثبت اعتباره بمجرد تمامية انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية، لا بل تعيين ذلك الطريق وحجية ذلك الطريق يحتاج إلى مقدمة أخرى غير المقدمات الجارية في الأحكام. من باب المثال، من باب التوضيح، المقدمات الانسداد الأولى نعلم إجمالا بسقوط التكاليف، المقدمة الثانية انسداد باب العلم والعلمي، المقدمة الثالثة لا يجوز إهمال تلك التكاليف المعلومة بالعلم الإجمالي بالرجوع إلى الأصول النافية، المقدمة الرابعة لا يجب الاحتياط بل لا يجوز الاحتياط لكوني موجبا للعسر والحرج، الرابعة قبح ترجيح المرجوح على الراجح ونتيجة ذلك حجية ذنب ترفضها. هذا هو حكم العقل. ومن هذا الحكم العقل نكشف أن الشارع جعل الذن طريقا، جعل الذن طريقا. إذا ثبت اعتبار هذا الذن بهذه المقدمات فيسمى هذا الذن طريقا واكلا في نفسه. إذا لم يثبت حجية هذا الذن فنجري ثانيا مقدمات الانسداد، فنقول أن نتيجة انسداد مقدمات الانسداد أو نتيجة تمامية مقدمات الانسداد في الأحكام الشرعية في التكاليف الشرعية حجية الذن. أي ذن نجري ثانيا مقدمات الانسداد. فنقول نعلم إجمالا بعد انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية من طريق حكم العقل بأن الشارع نسب طروقا إلى أحكامه الواقعية. نعلم إجمالا هذا العلم الإجمالي الثاني. ثم باب العلم والعلمي إذا هذه الطرق منصر ولا يجوز إهمال هذه الطرق وعدم الترك وعدم العمل بهذه الطرق، ولا يجوز الشجية بالعمل بكل ما يحتمل كونه طريقا لكونه موجبا للعسر والحرج، والترجيح المرجوح على الراجح قبيح، ونتيجة ذلك هو العمل بما ظن كونه طريقا شرعيا، العمل بمذنون الطريقية. هذا المذنون الطريقية طريق واطل بالطريقية، أي واطل بهذه المقدمة الثانية. هذا معنى الطريق الواطل بالطريقية، الطريق الذي لم يأتي لا بنفسه ولا بالطريقية، لم يأتي بنفسه لا بنفسه كي تكون نتيجة من مقدمات الانسداد التي تجري ابتداء في الأحكام الشرعية، ولا يصل بطريقة أي لا تجري في انسداد باب العلم ثانيا كي يثبت اعتباره بالرجوع إلى إلى الانسداد في الطرق، لم يصل. فحينئذ نحتمل أن يكون هنا طريقا ولكن لا نعلم. هذا هو معنى الطريق الذي لم يأتي ولو بالطريقين. النتيجة في هذا القسم الثاني مهملة، مهملة من جميع الجهات، مهملة من حيث الأسباب، مهملة من حيث الموارد، مهملة من حيث المراتب، إذ لا نعلم الذن من أي سبب حجة، لا نعلم في أي المورد حجة، لا نعلم أي مرتبة حجة. ولكن في القسم الأول والثاني في بعض الموارد النتيجة معينة، وهو مذكور في كلام المصنف. وأما على تقدير الكشف فلو قيل بكون النتيجة هو التاريخ نسب التاريخ الواصل بنفسه كما ذكرنا فلا إهمال بالنتيجة أيضا، في النتيجة أيضا بحسب الأسباب، أي كل ذن من أي سبب كان حتى كان حجة، بل يستكشف حينئذ أن الكل حجة، كل ذن من أي سبب كان حجة لو لم يكن بينها ما هو المحيح. نعم لو كان بين الذنون ما هو محيح من الحجة فنأخذ بما هو المحيح من الحجة، وإلا لو لم يكن بين ظنون متيقن الحجية فلا مجال لاستكشاف حجية، وإلا أي لو كان متيقن فلا مجال لاستكشاف حجية غير المتيقن، فلا بد من القول بحجية ما هو المتيقن. فليس بحسب الأسباب إهمال النتيجة ليست مهملة إلا فيما إذا كان هنا متيقن فنأخذ بالمتيقن، وعلى كلا التقديرين ليست النتيجة مهملة. على تقدير عدم المتيقن كل ظنون حجة، على تقدير المتيقن فالظن المتيقن الحجية هو الحجة. غاية الأمر على تقدير عدم المتيقن النتيجة كلية، على تقدير وجود المتيقن النتيجة جزئية. هذا بحسب الأسباب ولا بحسب الموارد، أي ليست النتيجة مهملة بحسب الموارد، بل يحكم بحجية الظن في جميع الموارد. لماذا؟ وإلا لو لم يحكم بحجية الظن في جميع الموارد لزم عدم الأصول الحجة، والمفروض أن الحجة واصل بنفسه ولو لأجل التردد في موارد الحجة كما لا يعلم. ودعوى الإجماع على التعميم بحسبها في مثل هذه المسألة المستحدثة مجازفة جدا. هذا إشارة، دعوى الإجماع إشارة إلى كلام الشيخ الأنصاري. قال الشيخ الأنصاري أن النتيجة في الطريق الواصل بطريقه هي جزئية، ولكن مع انزمام الإجماع تكون النتيجة كلية. إذ النتيجة حجية بعض الذنون، ثم قام الإجماع بحجية جميع الذنون، فالنتيجة كلية بحسب المواد في جميع المواد. يرد المصنف هذا الإجماع أن هذا الإجماع دعوى هذا الإجماع مجازفة، لأن هذه المسألة مسألة أصولية مستحدثة، نتيجة كلية جزئية مستحدثة، لم تكن متعارفة وموردة للبحث في كلام القدماء. ودعوى الإجماع في المسألة المستحدثة مجازفة غير صحيحة، فهذا الإجماع غير صحيح. وأما بحسب المرتبة كيف على تقدير الكشف ففيها إهمال. لماذا؟ ففي النتيجة إهمال لأجل احتمال حجية خصوص الإثمنانية من الذنب، هذه الذنب بهذه المرتبة إذا كان وافيا فلا بد من الاقتصار على الذنب الإثمناني. ولو قيل بأن النتيجة هو النسب الطريق الواصل ولو بالطريقه فلا إهمال في النتيجة بحسب الأسباب أيضا لو لم يكن فيها تفاوت أصلا بين الذنوب، أو كان هنا سبب واحد للذنوب، وإلا لو كان متعدد ومتفاوت فحينئذ لا بد من الاقتصار على ما هو المتيقن الاعتبار فالنتيجة، أو مزنون الاعتبار فالنتيجة حينئذ مهملة، إما الحجة إما متيقن الاعتبار أو مزنون الاعتبار. بإجراء مقدمات دليل الاستدلال حينئذ مرة أو مرات في تعيين الطريق المنسوب كما ذكرنا مقدمات الاستدلال، حتى ينتهي إلى ذن واحد أو إلى ذنون متعددة لا تفاوت بينها، ها فيحكم بحجية كل هذه الذنون، أو كان الذنون متفاوتة يكون بعضها الوافي متيقن الاعتبار، يكون بعضها الوافي متيقن الاعتبار فيقتصر عليه، فيقتصر على متيقن الاعتبار إذا كان وافيا بجميع الأحكام. وأما بحسب الموارد والمرتبة فكما إذا كانت النتيجة هي الطريق الواصل بنفسه، أي كلية ومعينة، فتدبر جيدا. ولو قيل بأن النتيجة هو التاريخ ولو لم يسير أسلا، هذا هو القسم الثالث الأخير الذي ذكرنا من الخارج، فالإهمال فيها يكون من الجهات، أي النتيجة مهملة من حيث الأسباب ومن حيث الموارد ومن حيث المراتب، ولا محيث حينئذ إلا من الاحتياط في التريق بمراعاة أطراف العلم الإجمالي، لو لم يكن بينها متيقا الاعتبار لا بد من الاحتياط لو لم يلزم منه محذور، والمراد من المحذور العسر والحرج، وإلا لو لزم منه من الاحتياط المحذور لزم التنزل إلى حكومة العقل بالاستدلال، العقل يحكم بحجية الظن بالطريق فنلتزم بحكم العقل، فتأمل فإن المقام من مزال الأقدام. الحمد لله.